بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ما زلنا نتحدث فيما يعمل عمل فعله، وكنا من قبل تكلمنا عن إعمال اسم الفعل عمل الفعل وتكلمنا عن إعمال المصدر، وتكلمنا كذلك عن إعمال اسم الفاعل وأوزان المبالغة التي هي تشبه اسم الفاعل. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن إعمال اسم المفعول عمل فعله. بداية وقبل أن نتكلم فيه ننبه إلى أن اسم المفعول يعمل عمل فعله مثله مثل اسم الفاعل، يعني بنفس تفاصيله، إن كان بأل عمل مطلقا بلا شروط، وإن كان بدون أل عمل بالشرطين المعروفين. والفرق بينهما أن اسم الفاعل يرفع فاعلا بعده، أما اسم المفعول فإنه لا يرفع فاعلا بل يرفع نائبا عن الفاعل. المرفوع بعد اسم المفعول هو نائب عن الفاعل، والتقدير أو المعنى إذا قلت أمضروب الزيدان يعني أيضرب الزيدان، هنا فهو يشبه فعله المبني للمجهول. ولهذا قال المصنف رحمه الله: هذا باب إعمال اسم المفعول، إعماله يعني عمل فعله. قال المصنف: وهو يعني اسم المفعول هو ما دل على حدث ومفعوله، هو يدل على الحدث ويدل على مفعول هذا الحدث، لا يدل على صاحبه الذي فعله بل يدل على مفعوله. مثال ذلك قال: مثل مضروب من الفعل الثلاثي أو من مصدر الثلاثي، مثل مكرم عفوا بالبناء أو بالصيغة اسم المفعول من غير ثلاثي. قال: هو يدل على حدث ومفعوله، ويعمل عمل فعل المفعول، يعني يعمل عمل الفعل المبني للمجهول فيأخذ حكمه، وهو كاسم الفاعل يعني في ضوابطه كلها، يعني أنه إذا كان بأل عمل مطلقا بالألف واللام، يعمل دائما بلا شروط، وإن كان مجردا عمل بشرط الاعتماد وكونه للحال والاستقبال كما تكلمنا من قبل. تقول مثلا: زيد معطى أبوه درهما، فزيد مبتدأ ومعطى خبره، وأبوه فاعل أو عفوا نائب فاعل للخبر، لأن معطى كأنك قلت يعطى، فهو يعمل عمل الفعل مغير الصيغة المبني للمجهول، طبعا بشرط أن يكون الآن أو غدا لكي يدل على معنى الحال أو الاستقبال، كما تقول: زيد يعطى أبوه درهما. وتقول: المعطى كفافا يكتفي، فالمعطى اسم مفعول هو بأل، إذا دخلت عليه أل عمل مطلقا بلا شروط، فهمنا؟ ونائب الفاعل مستتر تقديره هو، وكفافا هذا تمييزه. طيب، أو تستطيع أن تجعله مفعولا به إذا قلت: الذي يعطى كفافا، يعني يعطى ما يكفيه. تقول: الذي يعطى أو الذي أعطي، لأنه إذا كان بأل لا يشترط فيه أن يدل على معنى الحال أو الاستقبال، فلو قدرته بالماضي أو قدرته بالمضارع فلا بأس، فالمعطى مبتدأ ومفعوله، المعطى مبتدأ ومفعوله الأول هو نائب الفاعل، لأنه يعمل عمل الفعل المبني للمجهول، مفعوله الأول مستتر عائد على أل، يعني تقديره هو نائب فاعل، وكفافا هذا هو الذي مفعول، هو هذا هو المفعول الثاني. ويكتفي خبر الذي يعطى كفافا، ماذا يكتفي؟ وهذا مثال ابن مالك في الألفية، هذا مثال البيت في الألفية. قال المصنف: وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل، يختلف عن اسم الفاعل في مسألة. نحن قلنا قديما في باب اسم الفاعل يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله سواء تقدم أو تأخر، اسم الفاعل يضاف إلى مفعوله، ولا يضاف اسم الفاعل إلى مرفوعه، لا يضاف إلى فاعله. أما اسم المفعول فيختص بأنه يجوز إضافته إلى ما هو مرفوع به في المعنى، يعني يجوز إضافته إلى نائب فاعله، يضاف إلى المرفوع، وذلك بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير مراجع للموصوف ونصب الاسم على التشبيه. تقول مثلا الورع أو الورع إذا أردت الشخص محمودة مقاصده. طيب محمودة مقاصده، فمحمودة هذا خبر مرفوع علامة رفع الضمة وهو يعمل عمل الفعل، ومقاصده نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة. فإذا أردت الإضافة تقول الورع محمود محمود المقاصد، تجعله مفعولا به ونائب الفاعل مستتر يعود على الورع بالنصب، ثم تقول الورع محمود المقاصد بالجر، يعني تستطيع أن تضيفه إلى نائب فاعله، ولكنك أولا تحول الإسناد إلى ضمير مستتر ثم تجعل المجرور هذا مضافا إليه. إذن الورع يعني شخص الورع محمودة مقاصده في الأصل، ماذا نفعل؟ نقول الورع محمود يعني هو ضمير مستتر تقديره هو يعود على الورع يكون نائبا عن الفاعل، والمقاصد ننصبها، هذا نائب فاعل لمحمود والمقاصد تنصب على المفعولية أو التشبيه بالمفعولية هنا، لأننا نقول إن اسم المفعول هنا لا ينصب مفعولين فنسميه مشبها بالمفعول به، ثم نضيفه بعد ذلك فتقول الورع محمود المقاصد. ورع يعني هو الشخص أو الورع نفس المصدر مقبول، المعنى مقبول. إذن يجوز إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه إلى الاسم المرفوع به بعد تحويله إلى منصوب ثم إضافته وتوجيه اسم المفعول إلى ضمير يعود إلى ما سبق ليكون نائبا عن الفاعل. تمام. طيب هذه المشتقات وهذه اسم الفاعل واسم المفعول وأوزان المبالغة فهمنا، ويأتينا بعد ذلك بإذن الله تعالى اسم التفضيل والصفة المشبهة. هذه المشتقات كلها من أين تأتي؟ من أين أخذت؟ العلماء من أهل البصرة والكوفة اختلفوا في هذه المسألة، فقال البصريون هي مأخوذة من المصدر، والمصدر هو أصل لهذه المشتقات. قال الكوفيون بل هي مأخوذة من الفعل، والفعل عندهم هو أصل المشتقات. إذا كنا مثلا كاتب وكتاب بالمبالغة ومكتوب، فهمنا، ويأتينا التفضيل بعد ذلك وغيره، أكتب ومثل هذا، هذه من أين جاء بها؟ قال البصريون من الكتابة من المصدر. قال الكوفيون بل من الفعل كتب. فإن هذان المذهبان المشهوران، وفي المسألة مذاهب أخرى فيها كلام آخر. ولهذا السبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى أو تكلم ابن مالك رحمه الله في الألفية عن أبنية المصادر، كيف نعرف المصدر الذي يؤخذ منه هذه المشتقات. وتبعه ابن هشام لأنه صار على أسلوب الألفية كما قلنا، فذكر هذا الباب، قال هذا باب أبنية مصادر الثلاثي. الفعل الثلاثي يؤخذ من المصدر على مذهب البصريين. طيب كيف يؤخذ، أو عفوا لا نقول كيف للفعل، نقول ما المصادر التي يؤخذ منها الفعل الثلاثي، كيف نعرف مصادر الفعل الثلاثي التي أخذ منها. قال المصنف اعلم أن للفعل الثلاثي ثلاثة أوزان، الفعل الثلاثي له ثلاثة أوزان، إما أن يكون على وزن فعل بالفتح وهو يكون متعديا ويكون قاصرا يعني لازما، متعديا مثل ضرب ولازما مثل قعد، وهذه المسألة مرت بنا من قبل التعدي واللزوم. وربما يكون الفعل على وزن فعل بالكسر وهو أيضا يكون قاصرا ويكون متعديا، قاصرا يعني لازما ويكون متعديا، فإن قاصرا مثل سلم فرح هو فعل لازم، ومتعديا مثل علم. وإما أن يكون الفعل على وزن فعل بالضم، ولا يكون هذا الفعل إلا قاصرا فقط، يكون لازما فقط، كل وزن فعل يأتي لازما. مثل ظروف حسن شرف وهكذا. انظر إلى الصبورة مصادر الفعل الثلاثي الفعل الثلاثي إما أن يكون على وزن فعل مفتوح العين وإما أن يكون على وزن فعل وإما أن يكون على وزن فعل وليس غير ذلك. فإذا كان الفعل على وزن فعل فإما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا. وإن كان على وزن فعل كذلك إما أن يكون متعديا وإما أن يكون لازما. وإن كان الفعل على وزن فعل فهو لازم دائما. فإن كان الفعل على وزن فعل وكان متعديا فمصدره غالبا على وزن فعل. على وزن ماذا؟ مصدره فعل. كذلك إذا كان الفعل متعديا على وزن فعل مكسور العين فمصدره أيضا ماذا؟ فعل. أما إذا كان الفعل على وزن فعل وكان لازما فغالبا يأتي مصدره على الفعول. قعد قعود خرج قعود سيأتي. وإذا كان الفعل على وزن فعل مكسور العين وهو لازم فمصدره على فعل بفتحتين. فعل. وإن كان الفعل على وزن فعل فمصدره غالبا على وزن فعال. وأحيانا فعولة. هذا هو الكثير الغالب. وما جاء مخالفا لهذا فهو خارج من هذه القواعد. فإن استثنى العلماء بعض الاستثناءات سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. فعل متعد على وزن فعل مثل لو كنا مثلا ضرب فمصدره ضرب. هذا قياس المصدر، هذا أصله. إذا وجدت فعلا متعديا على وزن فعل فالغالب القياسي أن مصدره على فعل، على فعل بسكون العين. ضرب ضربا. طيب كذلك إذا كان الفعل على وزن فعل فقياسه فعل. تقول فهم والمصدر ماذا؟ فهم. هذا القياس فيه. طيب وإذا كان الفعل لازما وهو على وزن فعل فمصدره غالبا أو قياسه على الفعول مثل قعد أو جلس جلوس. وإن كان على وزن فعل وهو لازم فمصدره غالبا على فعل مثل نعم تقول فرح فرح مرض عطش وإن كان على وزن فعل هو دائما لازم ومصدره دائما على فعال مثل فصح فصاحة شجعة وربما جاء على فعولة مثل عذبة عذوبة سهلة سهولة هذا هو القياس فيه وربما جاء مخالفا لهذا والمخالفات كثيرة ولهذا السبب ضبطه العلماء بهذا الضابط أولا قالوا وهناك ما خرج من ذلك وبينوه أيضا انظر في كتابك قال المصنف رحمه الله أما فعل وفعل المتعديان وزن فعل ووزن ماذا فعل وفعل المتعديان فمصدرهما على ماذا قياس مصدرهما الفعل عفوا بالسكون فمثل الأول مثاله أكل نقول أكل المصدر ماذا أكل أكل وضرب ضرب ورد رد وهكذا والثاني مثل الثاني الذي هو متعد على وزن فعل هو كذلك على فعل مثل فهم فهم لثم لثم أمن أمن وهكذا أما فعل القاصر فعل إذا كان لازما فقياس مصدره الفعل بفتحتين فرح فرح عطش عطش أشر أشر جوي جوا شلل شلل هكذا وهناك بعض الاستثناء قال إلا انتبه إلى هذا فهذا الذي نبهنا إليه إلا إذا كان دالا على حرفة الحرفة عمل اليد المهنة الوظيفة إلا إذا دل على حرفة أو ولاية ولاية يعني إمارة رئاسة مسؤولية فقياسه الفعالة يكون المصدر على فعالة نقول ولي فلان عليهم ولاية فهمنا أما فعل القاصر وزن فعل إذا كان لازما قاصرا فقياس مصدره الفعول مثل قعد قعود وجلس جلوس خرج خروج وهكذا إلا إن دل على امتناع امتناع هو إباء هو رفضه إذا كان الفعل يدل على عدم القبول فإن مصدره يكون على فعال هذا بحسب المعنى إذن كله على أي وزن كل اللازم على وزن فعول إلا إذا كان يدل على رفض من جهة المعنى فإننا نستعمله على وزن فعال مثل أبا فالمصدر لا نقول أبو أو بمثل هذا نقول إباء طيب ونفر نفر بمعنى هرب نفر البعير من صاحبه بمعنى هرب نقول نفار وجماع من جمع وإباق من أبق أبق أيضا بمعنى هرب أو دل على تقلب تقلب يعني حركة قوية يدل على تحرك على تقلب فقياس مصدره الفعلان مثل غلى الماء غليان وجال زيد تحرك جولان وغليان وثار ثوران فهمنا أو دل على داء الداء هو المرض إذا كان يدل على معنى المرض فقياسه فعال بالضم نقول مشى بطن فلان مشاء مشى بطنه انتفخت هذا مرض يكون في البطن، مشى بطنه مشاء فهمنا، ونقول زكاما وصداعا ومثل هذا، أو دل على سير، السير هو المشي، هو الانتقال من مكان إلى مكان، فقياسه على على وزن فعيل، مثل رحل فلان رحيلا وذمل ذميلا، أو دل على صوته فقياسه الفعال أو الفعيل أحيانا وأحيانا، مثل صرخ زيد صراخا وبكى بكاء وعوى الذئب عواء بالضم، وربما الفعيل مثل صهل الحصان صهيلا ونهق نهيقا وهكذا، زأر الأسد زئيرا. أو دل على حلفة، وقلنا الحلفة عمل اليد، فقياسه الفعالة، نقول تجر فلان تجارة وخاط خياطة وسفر بينهم سفارة، سفارة سفر فلان بين القوم يعني أصلح بينهم، تدخل بينهم في الصلح سفارة وهكذا إذا أصلح. هذا كله استثناءات من ماذا؟ من فعل اللازم، حقه قياسه أن يكون على فعول، إلا إذا دل على مرض فهو على فعال، وإذا دل على صوت فهو على فعال أو فعيل، وإذا دل على حلفة فهو على فعالة، وإذا دل على رفض وامتناع فهو على فعال إباء، وإذا دل على حركة واضطراب فهو على فعلان. كل هذه استثناءات من هذا الأصل. أما فعل بالضم، فعل وهو دائما لازم، فمصدره قياس مصدره الفعولة، نقول صعب الدرس صعوبة، وسهل سهولة، وعذب الماء عذوبة، وملح ملوحة. وربما جاء على الفعالة بفتح الفاء، مثل بلغ بلاغة، وفصح فلان فصاحة، وصرح صراحة وهكذا. فإن هذا الذي قلناه هو ضابط مصادر الثلاثي، ونلاحظ أنها كثيرة، والعمدة فيها في كل هذا بعد هذا الضبط العودة إلى المعجم، لأنه مع ما ذكرنا من هذه الضوابط التي ضبطت، ولكن ما زالت الأفعال التي خالفت هذه القواعد كثيرة، يعني هناك كثير من الكلمات الثلاثية التي خالفت هذه الضوابط التي ضبطها العلماء، ولهذا الباب عموما لا بد فيه من النقل، لا بد فيه من العودة إلى المعجم. ولهذا قال المصنف: وما جاء مخالفا لما ذكرناه فبابه النقل. بابه النقل يعني يعتمد على السماع، يعتمد على المعاجم. فتقول مثلا في فعل المتعدي: جحده جحودا. انظر فعل قياسه فعل، هنا فسمعنا جحد فلان المال جحدا، سمعنا، وسمعنا جحودا على الفعول، كأنه لازم، سمعنا جحد جحدا وجحودا. فعندما نقول جحودا نقول هذا يعتمد على السماع، ولا يجوز لك في كل فعل من هذا النوع أن تقول فيه في ضرب ضروبا وفي أكل أقولا، لا يجوز، بل المسألة سماعية. ولهذا قال: سمع في جحد جحودا، وشكر شكورا وشكرانا، وقالوا جحدا على القياس، هذا مسموع كذلك، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فشكور هذا مصدر مسموع ولكنه ليس على القياس. وفي فعل القاصر، طيب فعل القاصر اللازم يأتي على فعول، هذا أصله حقه، ولكن سمعنا ما خالف، مثل مات موتا وفاز فوزا، ما سمعناه على فعول موت مثلا أو فوق، ما سمعنا هذا. وحكم حكما ليس حكوم، وشاخ شيخوخة، ونم فلان بين الناس نميمة، نم إذا مشى بينهم بالكلام الذي يفسد بينهم، وذهب ذهابا، كل هذا مسموع يحفظ على حاله ولا يقاس عليه. وفي فعل القاصر، فعل القاصر مصدره فعل على الوزن، هذا على القياس، ولكن سمع غير ذلك، فسمعنا مثلا رغب رغبة ورغوبا، ليس رغبا، ورغبا مسموعا، ولكن رغب رغوبة، ورضي رضا، وبخل بخلا، وسخط سخطا بضم أولهما وسكون الثاني. أما البخل والسخط بفتحتين فعلى القياس، لو كنا بخل بخلا وسخط سخطا فهذا طبيعي، هذا قياسي، فعل فعلا، فرح فرحا، بخل بخلا، إذا كنا بخلا فهذا قياسي، أما بخلا فهذا سمعي، وكلاهما موجود. سخط سخطا سمعي، سخط سخطا بالفتح قياسي، وهكذا. وفي فعل مصدره الفعولة أو الفعالة، سمعنا حسن حسنا، ليس حسونة ولا حسانة، هذا سمعي، وقبح قبحا. وذكر الزجاجي وابن عصفور أن الفعل قياس في فعل، يعني أحيانا نقول حسن حسنا هذا قياسي فيه، وقبح قبحا قياسي فيه. قال الزجاجي وابن عصفور إن وزن فعل، هذا الوزن حسن وقبح، قياس في مصدر فعل، فهمنا؟ وهذا خلاف ما قاله سيبويه. تمام. هذا بالنسبة لفعل الثلاثي مصدره سمعي في الأصل، وحاول العلماء ضبطه وقياسه على هذه القواعد التي كتبنا، ولكن هناك كثير من الأفعال خالفت هذا، وأكثر الأفعال في لغة العربي ثلاثية. طيب، فالضابط في الفعل الثلاثي إذا أردنا مصدره العودة إلى كتب اللغة. أما غير الثلاثي من الرباعية أو الخماسية أو السداسي فمصادره منضبطة على الفاعلة، وقل ما خالف فيها. قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: هذا باب مصادر غير الثلاثي. نعم، قول سيبويه المعتمد، هو المعتمد في هذه المسألة. نعم، حتى عبر تحت عن شيء يعني يشبه هذا. قال المصنف رحمه الله: لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيسي. طيب، الأفعال غير ثلاثية، قال العلماء: الأفعال غير ثلاثية مصادرها مقيسة منضبطة، فهمنا؟ وكل فعل غير ثلاثي رباعيا كان أو خماسيا أو سداسيا له مصدر قياسي يسير على القاعدة، وإن وجد شيء مخالف لهذا فهو قليل مسموع، ولكن الغالب أو أنت إذا استعملته على هذا الوزن القياسي فأنت مصيب، وقد جئت بما تكلم به العرب أو بما أراده العرب. مصادر غير الثلاثي، الفعل غير الثلاثي إما أن يكون رباعيا وإما أن يكون خماسيا وإما أن يكون ثلاثيا. وعرفنا أن الفعل لا يزيد عن هذا. فإن كان الفعل رباعيا فإنه لا بد أن يكون على وزن فعلل زلزل ودحرج الرباعي المجرد، وإما أن يكون على وزن أفعل وهو ثلاثي مزيد بحرف لا بأس نسميه رباعيا على حسب صورته، وإما أن يكون على وزن فعل فإن كان الفعل على وزن فعلل مثل زلزل وسوس دحرج فإن مصدره دائما على وزن فعللة. فعللة لا بأس، هذا بحسب الإعراب. مصدره فعللة، نقول زلزل زلزلة، وسوس وسوسة، دمدم دمدمة، دحرج دحرجة، ومثال. وقد قد يأتي على فعلان، وهذا كثير مشهور في الأفعال المضاعفة، يعني زلزلة نقول زلزلة أو زلزالا، هذا مسموع أيضا. وسوسة وسوسة أو وسواسة. بعثرة بعثرة، ولم نسمع بعثرة، فنجد هذا الوزن الثاني قليلا يكثر في المضاعفات في الفعل الذي يتكون من مقطعين زلزلة وسوسة دمدمة، يكثر فيه هذا. فهمنا؟ أما المصدر الأصلي فهو فعلالة بالتالي. أما وزن أفعل فمصدره دائما على الإفعال، نقول أحسن إحسانا، أدخل إدخالا، أعظم إعظاما، أكرم إكراما، ومثل هذا مصدره على الإفعال دائما. ولكن إن وجد حرف من حروف العلة، يعني لو كان الفعل أجوفا ربما حدث فيه شيء، فنحذف حرف العلة من وسطه ونزيد التاء. طيب مثل أقام على الأصل إقوام كما سيأتينا إن شاء الله، هو على وزن إفعال إقوام. طيب ننقل حركة الواو إلى ما قبلها فتقلب الواو ألفا ويصبح إقام بألفين، والألف لا تضعف، فنحذف واحدة منهما على خلاف بين العلماء في المحذوف، فمنهم من حذف عين الكلمة ومنهم من حذف الألف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب الإعلام. نحذف واحدة ونعوض بالتاء فنقول إقامة. فما الوزن؟ لو حذفت الأصل سيكون إفالة، ولو حذفت الألف الزائدة سيكون الوزن إفعالة، وهذا التغيير بسبب حرف العلة، وإلا فالأصل هو إفعال أقوم إقوام في الأصل، وما حدث من تغيير حولها إلى إقامة هذا بسبب حروف العلة لا بسبب الوزن. فهمنا؟ واضحة. كل فعل على وزن أفعل مصدره إفعال، ولكن حروف العلة بسبب الإعلال قد تسبب شيئا، فهذا التسبيب لا يخرجه عن أصله، هذا حقه وهذا أصله. واضحة؟ فهمنا؟ وسيأتينا إن شاء الله في باب الإعلال مفصلا. أما وزن فعل فمصدره التفعيل دائما، علم تعليم دائما، كلم تكليم، حدث تحديث، كذب تكذيب، مصدر فعل على التفعيل مطلقا دائما. طيب قد يخالف، قد يخالف بسبب حلوف العلة أيضا. زكى علم تعليم، كبر تكذيب، زكى تزكي بياءين هكذا على الأصل، فنحذف واحدة منهما ونضع التاء فنقول تزكية. طيب وهكذا كل فعل ناقص، ربى تربية، سمى تسمية. قال العلماء وقد يحدث هذا أيضا مع الفعل المهموس، فنقول مثلا برأ تبريء، هذا في الأصل، وتبرئة جزأ تجزيء، هذا هو الأصل، ونقول تجزئة، هنأ تهنئة، ومثل هذا. إذا فعل مصدره التفعيل. طيب يقول وكذبوا بآياتنا كذابا، ليس تكذيبا، فهمنا؟ نقول هذا مسموع في بعض الأفعال، وهو الذي سميناه من قبل اسم المصدر إذا نقصت حروفه عن حروف فعله. والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبت إنبات، أنبتكم نباتا ليس إنباتا، هذا اسم مصدر. وهذا مسموع، نعم مسموع، ولكننا نتكلم الآن عن أصل أو قياس مصدر كل فعل منها. وإذا كان الفعل على وزن فاعل فمصدره دائما على مفاعلة، طيب ناقش مناقشة، حاول محاولة، قابل مقابلة، ساعد مساعدة، دائما على وزن مفاعلة. وقد قد يأتي على فعال، وهذا غالبا إذا كان في الفعل مشاركة بين اثنين، مثل حاول محاولة وحوار، جاهد مجاهد وجهاد، فهمنا؟ وأما ساعد مثلا، سافر مثلا، فليس فيه مشاركة في سافر، فلم نسمع سفارة. ولكن أصل أو قياس مصدر الفعل الذي على وزن فاعل هو المفاعلة، وقد يأتي على فعال. وقد نزيد ياء قبل العين بدلا من الألف المحذوفة، لأن فاعل في الأصل، قد نزيد، فسمع من بعضهم في عال، وهو قليل ولكن مسموع، قاتل قتالا، قتالا ومقاتلة وقتالا مسموع، فهمنا؟ فهو قليل كما قلنا. هذا بالنسبة لكل فعل رباعي ستجده على وزن من هذه الأوزان، ولا يخرج مصدره عن واحد منها، فهمنا؟ طيب هنا تنبيه ولم يذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وسيأتي إن شاء الله تعالى في مكانه كلام فيه. هناك بعض الأوزان يسميها العلماء ملحقة بالرباعي. ما معنى ملحق؟ الملحق هو ما زادت فيه زيادة لا تفيد معنى، يعني ليست لأجل المعنى، بل هي زيادة لنقل الكلمة من وزن إلى وزن. بمعنى أن العرب لماذا حول الفعل الذي على وزن فعل إلى وزن أفعل؟ حولوه ليفيد شيئا في المعنى، يفيد معنى جديدا، فجلس ليس بمعنى أجلس، جلس لازم، أجلس متعدي، فالزيادة هنا أفادت فائدة في المعنى وهي التعدية. وذكر المعاني إن شاء الله تعالى سيأتي في مكانه. فكل زيادة من الزيادات التي نزيدها نحن نزيدها للدلالة على معنى، فزيادة الشدة التضعيف في فعل يدل غالبا على التكثير في الفعل، غلق كسر يدل على المبالغة أو الشدة، زيادة الألف تدل غالبا على المشاركة بين اثنين، هذا يأتي. ولكن قد تزاد في الكلمات زيادة، قد تزاد زيادة لا يقصد بها شيء من هذه المعاني. طيب ما فائدتها؟ قالوا فائدتها تكبير الكلمة، تحويل الكلمة من هذا الوزن إلى هذا الوزن، نقلها إلى وزن جديد. فوجد العلماء بعض الأفعال سموها ملحقة بالرباعي، تلحق به يعني تتبعه، ومنها وزن، من الملحقات وزن فعلل. عندي فعلل أصلي وعندي فعلل ملحق، مثل قولهم جلبب، إذا ألبسه جلبابا أصله جلبة، زادوا عليه باء وهو بنفس المعنى، هو بنفس المعنى. لما زادوها؟ قالوا لكي تنتقل الكلمة من وزن إلى وزن، انتقلت إلى وزن فعلل، وعند ذلك سيأخذ حكمه في المصدر فيكون جلبب جلببة وجلبابا. ومنها وزن فوعل، فوعل بزيادة الواو، مثل قولهم مثلا جورب، جوربت زيدا يعني ألبسته الجوارب. فهذا الفعل وضع هكذا وليست في زيادته معنى من المعاني المعروفة، فقال العلماء الزيادة هنا زيادة للإلحاق لتحويله إلى وزن الرباعي فقط، وعند ذلك يأخذ حكم الرباعي فيكون المصدر على فعللة جوربة. ومنه العكس فعول، مثل قوله جهور بمعنى رفع صوته، بين من جهر في الأصل فقالوا جهور، وما معناه نفس المعنى ولكن نقلوه فقط لكي يتحول إلى وزن جديد رباعي، فعند ذلك سمي ملحقا بالرباعي ومصدره كمصدر الرباعي، فنقول جهور جهورتك. أين؟ ومنها هم يقولون نقلوها فقط لكي تدل على هذا الوزن الجديد. فيعل مثل قولهم مثلا سيطر شيطنة، هذه موالة سماعي. نعم، هذه أوزان معروفة عدها العلماء ستة أو سبعة، ستة يجعلونها ملحقة بالرباعي. فهمنا؟ المهم أردت من بيان هذا أنها ستكون بنفس مصدر الرباعي القياسي، لأنها حملت عليه وشبهت به فتأخذ حكمه، فتقول جلبب جلببة، جورب جوربة، جهور شيطنة شيطنة، وهكذا. فهم؟ واضح لهنا؟ هذا بالنسبة لماذا؟ لفعل الرباعي. أما الفعل الخماسي فهو إما أن يكون مبدوءا، إما أن يبدأ بتاء زائدة، وإما أن يكون مبدوءا بألف الوصل. فإن بدأ بتاء زائدة نقول مبدوء بتاء زائدة أو مبدوء بألف الوصل. المبدوء بالتاء الزائدة له ثلاثة أوزان، وزنه ففعلل فعلل نزيد التاء تفعلل، ووزنه تفعل فعل نزيد التاء تفعل، ووزنه تفاعل. فصار خماسيا مبدوعا بالتاء، وكل فعل خماسي مبدوع بالتاء مصدره مثل فعله الماضي مع ضم ما قبل الآخر فقط، فنقول تفعلل المصدر تفعلل بضم ما قبل الآخر فقط، تفعل تفعل ضم ما قبل الآخر تفاعل تفاعلوا تمام. إذا كل فعل مبدوء بتاء زائدة مصدره بضم ما قبل الآخر فقط على وزن فعله الماضي مع ضم ما قبل الآخر. حروف العلة تسبب شيئا؟ نعم تسبب شيئا. فهمنا؟ لو قلنا تزكى بالضم تزكيو تفهمني فيه صعوبة فنقول تزكى تزكيا ولا نضم، وهذا بسبب حرف العلة، ولكن هذا أصل المصدر، هذا وزنه القياسي. طيب، وإذا كان الفعل مبدوءا بألف الوصل، الفعل الخماسي مبدوءا بألف الوصل، طيب، أو كان سداسيا لأن كل سداسي مبدوء بألف الوصل، فمصدره مصدر الجميع على وزن الفعل الماضي. مع كسر الحرف الثالث وزيادة ألفين قبل آخره. كل ما بدا بألف الوصل سواء كان خماسيا أو كان سداسيا بنفس الأسلوب. فنقول مثلا في انطلق، انفعل، اكسر الحرف الثالث وزيد ألفا قبل الآخر فيكون المصدر انفعال. انطلق انطلاق، انكسر انكسار، اجتمع اترك اجتمع على ان سياتي، انهزم انهزام ومثل هذا. طيب وزن افتعل كذلك، المصدر افتعال، افعل اجتمع اجتماع، اشترك اشتراك. هنا طيب وزن فعل افعلال، انظر اليها اكسر الحرف الثالث وزيد الفا قبل الاخر، الاخر لام مشدده نفكها ونزيد الالف فماذا نقول؟ افعلال. وهكذا. طيب احمر احمرار، وبيض ابيضار، وهكذا. طيب من السداسي استفهم استفعل، استفعال، استفهم استفهام، استكبر استكبار، اعشوا شمت افعوا على افعي عالو، اعشوا شمع شيشان، فهمنا؟ اجلود افعول افعوالو، ولا تقلب الواو ياء، نقول اجلوذ اجلواذ، وهكذا. افعال من الثلاثي نكسر الثالث ونزيد ألفا بين اللامين، وهذه الألف الموجودة ستقلب ياء، سنقول فعيلان. وتقول احمار احميرار، وهكذا. إذن مصادر الفعل غير الثلاثي الرباعي او الخماسي او السداسي قياسيه منضبطه، فعلل مصدره فعللة، أفعل إفعال، فعل تفعيل، فعل مفاعلة. وما بدأ بتاء من الخماسي مصدره بضم ما قبل الآخر، وما بدأ بألف الوصل نكسر حرفه الثالث ونزيد ألفا قبل الآخر، والأفعال منضبطة على هذا. فإن وجد شيء مخالف بسبب حلوف العلة فهذا لا يضر بالوزن، وإن كان غير ذلك فهو سماعي في بعض الكلمات تحفظ ولا يقاس عليها، وإن استعملت المصدر القياسي فأنت مصيب. هنا افعل لا نعم هذا من القياسي، سنقول افعل لا مثل سلنقا اسلنقا. طيب قال المصنف: لا بد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس، لا بد من مصدر يكون ماذا؟ يكون قياسيا. فقياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل، انظر فعل مصدره التفعيل، هو ضبطها، قال إذا كان صحيح اللام، لأننا قلنا مع حذف العلة زكى سنحذف ياء ونضع التاء، تزكية يكون تفعية أو تفعلة خلاف في المحذوف، والوزنان موجودان. فعل إذا كان صحيح اللام تفعيل كالتسليم والتكليم والتطهير وهكذا، وإذا كان معتلا كذلك حقه كذلك، ولكننا نحذف واحدة من الياءين ونعوض بالتاء، قال تحذف ياء التفعيل وتعوض منها التاء، فيصير وزنه تفعلة كتوصية، وصى توصية، سمى تسمية، زكى تزكية، وهكذا. تمام. وقياس وزن أفعل إذا كان صحيح العين إفعال، أكرم إكرام، أحسن إحسان، والمعتل معتل العين كذلك حقه كذلك، ولكن يقلب حرف العلة ألفا ثم يحذف ونعوض بالتاء، قال معتلها كذلك لكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب الفاء ألفا، فتقلب حرف العلة ألفا ثم تحذف الألف الثانية. طبعا هو هنا يحسم الأمر، يقول حذفنا الثانية، وهناك يقول حذفنا ياء التفعيل، والأمر فيه كلام، يعني ليس كما قال ابن هشام يعني قولا واحدا، بل فيه كلام، فيه خلاف في المحذوف، نحذف الأولى أو الثانية الكلام موجود. قال وتعوض عنها التاء أقام إقامة، أعان إعانة، وربما حذفت التاء وهذا نادر إذا وقع بعدها مضاف إليه، مثل قوله تعالى وإقام الصلاة، أصله إقامة الصلاة فحذفت التاء هنا قليلا. طيب ولم يتكلم عن أفعل عن وزن فاعل وفعلل وسيذكره. قال قياس ما أوله همزة الوصل، هذا في الخماسي أو السداسي، أن تكسر ثالثه، اكسر الحرف الثالث وتزيد قبل آخره ألفا فيصبح مصدرا، ينقلب إلى المصدر. اقتدر اقتدارا، اصطفى اصطفاء، انطلق انطلاقا، استخرج استخراجا، وهكذا. وإن كان معتل العين هو مثل أفعل، سيلتقي ألفان نحذف واحدة ونعوض بالتاء. قال المصنف: إن كان معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل العين، فنقول في استقام استقواما، أصله استقوم استقواما، ننقل الحركة من الواو إلى ما قبلها إلى القاف، ثم تقلب الواو ألفا فيصبح استقام بألفين، نحذف واحدة ونعوض بالتاء استقامة، استعاذة استعاذة، وهكذا. وقياس الفعل الذي على وزن تفعلل، وكل ما يبدأ بالتاء كذلك من الخماسي، تفعلل أو تفعل أو تفاعل نفس الشيء. قياس ذلك قياس تفعلل وما كان على وزنه أن يضم رابعه، أن يضم الحرف الرابع منه فيصبح مصدرا، تدحرج تدحرجا، تجمل تجملا، تشيطن تشيطنا، تمسكن تمسكنا، وهكذا. ويجب إبدال الضمة كسرة، قلنا حروف العلة تسبب شيئا أيضا، نبدل الضمة كسرة إن كانت اللام ياء، توانا لا نقول توانيا بالضم، توانيا هنا، تدانا تدانيا، تهادى تهاديا، ولا نضم. وقياس وزن فعلل، قياس وزن فعلل ماذا؟ فعللة بالتاء، وما ألحق به كذلك، مثل ماذا؟ تقول فعلل فعللة، دحرج دحرجة، زلزل زلزلة، بيطر بيطر، هذا من الملحقات على وزن فيعل، شيطن بيطر، بيطر يعني يقولون بيطر فلان القلم إذا شقه، وبيطر يعني عالج الدواب، طبيب بيطري هو طبيب الحيوان، فنقول بيطر والمصدر بيطرة. حوقل على مثل فوعل، جورب، حوقلة، ويقولون حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكون كذلك على وزن فعلال أحيانا بالكسر إذا كان مضاعفا، هذا غالب في المضاعف قليل في غيره، زلزل زلزال، وسوس وسواس، وهو في غير المضاعف، غير المضاعف سماعي، كقولهم صرهف فلان صرهافا، صرهف صرهفت الأم الولد بمعنى أطعمته جيدا، صرهف بمعنى أحسن الغذاء. ويجوز فتح أول المضاعف أحيانا نفتحه، طيب نقول زلزل زلزالا ويجوز زلزالا، ومنه من شر الوسواس الخناس، فهمنا؟ وبعضهم يقول إذا فتحت، إذا فتحت فالغالب أنه اسم فاعل أو بمعنى اسم الفاعل، فإذا قرأت قول الله تعالى من شر الوسواس، الوسواس يعني ليس المصدر بمعنى الموسوس، هو بمعنى اسم الفاعل. قال يجوز فتح أول المضاعف، والأكثر يعني إذا فتحته أن يغنى بالمفتوح اسم الفاعل، يعني أن يعنى به، يعنى يعني يقصد، أو يغنى يعني يغني عنه، عن اسم الفاعل في المعنى، ويعنى بالمفتوح اسم الفاعل، مثل قول الله تعالى من شر الوسواس الخناس يعني الموسوس. وقياس وزن فاعل، إذا كان الفعل على وزن فاعل، قياس مصدره مفاعل، مثل ضارب وخاصم وقاتل، فمصدره فعال أو مفاعل، فهمت؟ طيب فتقول ضارب مضاربة، خاصم مخاصمة، قاتل مقاتلة، ويمتنع الفعال إذا كان الفعل مبدوءا بالياء، نقول يا سر ويا من، لا نقول يسار ويمان، لا يأتي على وزن فعال، بل يأتي على مياسر وميامنة فقط، نحو ياسر ويامنة، فلا يكون على فعال. وشذ قولهم يا ومه يواما، وما خرج عما ذكرناه فشاذ، كل ما خالف هذا هو شاذ مخالف للقاعدة، مثل قولهم كذب كذابا، وقلنا من قبل ليس معنى الشذوذ الخطأ، معنى الشذوذ مخالفة القاعدة، يعني هو ليس على القاعدة ولكنه مسموع، نعم استعمله العرب وسمعناه فنحفظه كما هو ونستخدمه كما هو، ولكن لا نقيس عليه. قال الشاعر فهي تنزي دلوها تنزية، في الرواية باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية، والمعنى هذه المرأة ضعيفة، ذهبت تأخذ الماء من البئر فأنزلت الدلو، أنزلت الدلو في البئر، ولكن الدلو وقف على وجه الماء لا يمتلئ، فهي تهزه لكي يميل لكي يمتلئ بالماء، ولكنها لضعفها لا تستطيع أن تهزه بقوة، فيبقى الدلو على حاله ولا يميل. فقال الشاعر فيها: باتت يعني قضت الليلة تنزي دلوها تنزية، تهز الدلو هزا كما تنزي شهلة صبية، مثل المرأة الكبيرة عندما تهز الطفل لكي ينام، يعني هي تهز الدلو كما تهز المرأة صبيا صغيرا لكي ينام. الشاهد في قوله تنزي دلوها تنزيا، وحقها فعل ماذا؟ نحن قلنا فعل تفعيلا، وإذا كان معتل اللام نحذف الياء ونعوض بالتاء تنزية، هذا هو القياس، ولكنه قال تنزية هذا شاذ. كذلك مما شذ قولهم تحمل فلان الأذى تحمالا، أصله تحمل تحملا، ولكن سمعنا تحمل تحمالا فهذا شاذ. ترام القوم غميا، وأصله تراميا، تراموا تراميا فهذا شاذ. وحوقل فلان حيقالا، حوقل قلنا إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وتستعمل بمعنى آخر بمعنى ضعف، قال حوقل حيقالا. واقشعر مصدره اقشعرارا بكسر الثالث وزيادة ألف قبل الآخر، ولكن سمعنا كشعريرا وهذا شاذ. والقياس في هذه الأفعال الشاذة تكذيبا وتنزية وتحملا وتراميا وحوقلة واقشعرارا، كل هذا هو القياس، ولكن جاءت هذه الأفعال مخالفة. وبالجملة مصادر غير الثلاثي منضبطة على القواعد التي قلنا بنسبة كبيرة، وما شذ منها قليل بعكس فعل الثلاثي، فما شذ منها كثير ومن ضبط على الوزن ليس كذلك. واضح؟ طيب، قد نستعمل بعض الكلمات بمعنى المصدر، قد نستعمل بعض الكلمات على وزن معين لتدل على المصدر، ولا يكون المقصود بها مجرد الحدث، بل يكون مقصود بها المرة من الحدث، المرة الواحدة منه أو الصورة منه. فالأول ما قصد به المرة يسميه العلماء مصدر المرة أو اسم المرة، وما قصدت به الصورة يسمونه اسم الهيئة أو مصدر الهيئة. فإذا أردت اسم المرة من فعل ثلاثي فإنك تأخذ منه على وزن فعله دائما، فنقول ضربت زيدا ضربه، نحن قلنا من قبل ضربته ضربا، فإن جلس جلوسا، هذه مصادر الثلاثي، هنا لا تنضبط بهذا بل دائما على فعله، كتب كتبه، ضرب ضربه، أكل أكله، فهذا يدل على المرة من الفعل. وإذا كان من غير الثلاثية أخذناه على وزن مصدره الأصلي مع زيادة تاء في آخره، فنقول مثلا استغفر زيد استغفاره بزيادة التاء يدل على المرة الواحدة، وانطلق انطلاقه واحدة بمعنى الواحدة. فإن كان المصدر بتاء أصلا هو موجود بالتاء أصلا، فعند ذلك سنحتاج كلمة واحدة، مثل زلزلة نقول المصدر زلزلة هو بالتاء أصلا، فإذا أردت المرة قلت زلزلة واحدة. فإن رحمه رحمة هو بالتاء أصلا، نقول رحمة واحدة، هذا يسمونه اسم المرة. أما اسم الهيئة فيكون على وزن فعله، فيكون مثل اسم المرة ولكنه بكسر الفاء، فيأتي على فعله. طيب، فنقول جلس زيد جلسة الصلاة، جلسة الأمير، لا يدل على المرة بل يدل على الصورة، يعني جلس جلوسا مثل جلوس الصلاة. قال المصنف: يدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثي يدل عليه بفعله بالفتح، كجلس فلان جلسة ولبس لبسة، ليدل على المرة الواحدة، إلا إذا كان بناء المصدر الأصلي على ذلك، يعني هو بالتاء أصلا، فعند ذلك سنزيد وصفا وهو كلمة واحدة، فتقول رحمه رحمة واحدة. ويدل على الهيئة بنفس الوزن مكسور الفاء، فنقول فعلة ليس بالفتح، كجلسة وركبة وقتلة، هذا ليدل على صورة الركوب وصورة الجلوس وصورة القتل، إلا إذا كان المصدر العام أيضا عليها، فعند ذلك نأتي بالصفة المناسبة، مثل قولهم نشد الضالة نشدة عظيمة، نشد بمعنى نادى عليها، ضاع منه شيء فهو ينشده يعني ينادي عليه، نشدها ينشده نشدة عظيمة، بمعنى أسألك به أستحلفك به. والمرة من غير الثلاثي، هذا من الثلاثي، طيب ماذا نقول في غيره؟ قال بزيادة التاء على مصدره القياسي، فنقول في انطلق انطلاقا في المصدر، وانطلاقة في اسم المرة، واستخراجة في اسم المرة، فإن كان بناء المصدر أصلا بالتاء، إذا كان أصلا بالتاء دل على المرة بالوصف أيضا، مثل إقامة واحدة، استقامة واحدة، وهكذا. أما اسم الهيئة فلا يكون من غير الثلاثي، لا يكون أصلا، وإن أردته فإنك تأتي بالمصدر الطبيعي وتزيد بعده الصفة التي تريد فقط. لا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة أصلا، إلا بعض الأفعال التي شذت، مثل قولهم اختمرت المرأة خمرة، من الفعل اختمر وهو خماسي، فهذا قليل شاذ. وانتقبت المرأة نقبة، من النقاب، وتعمم فلان عمة، وتقمص قمصة، هذا شاذ. فإن إذن يؤخذ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة مصدر على وزن فعلة للدلالة على المرأة من الفعل، وعلى وزن فعلة للدلالة على الصورة والهيئة، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني طريقتها وهيئتها. ويؤخذ من غير الثلاثي على وزن مصدره الأصلي مع زيادة تاء في آخره للدلالة على المجرى، ولا يؤخذ منه شيء للهيئة، وإن أردته كما قلنا جئت بالمصدر الأصلي مع زيادة الصفة التي تريدها مطلقا. هذا ملخص ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب المصادر، نتوقف بإذن الله تعالى عنده، وننتقل إلى اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وغير ذلك من المصدر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.